واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه، بل حاضر في بعض أوكاره، ولم ينبس ببنت شفة في إنكاره. ولم ينبس ببنت شفة، البنت الشفة الكلمة منسوبة إلى الشفة. لم ينبس يعني لم ينطق بكلمة واحدة في إنكار الشرك والتعلق بالقبور. ويأتي إلى هذا الجامع أو إلى هذا المسجد الذي فيه ضريح أو فيه مشهد يعبد من دون الله، ويلقي محاضرات ويلقي دروسا في تفسير القرآن أو في شرح الحديث أو في اللغة، ولا ينكر ما يراه بعينيه من الشرك في المسجد. كيف هذا؟ هل هذا على منهج الأنبياء؟ يا سبحان الله. يقول: بل حاضر في بعض أوكاره ولم ينبس ببنت شفه في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته. يريد أن يجمع العوام ولو كانوا بعيدين عن حقيقة الإسلام، يجمع الناس حوله، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح عقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، الذي أمر الله عز وجل باتباعه حيث يقول: أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن الذي نعم أكمل وإن الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شأنه شأن الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى أنه قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. 2 آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم، هذه في 3 مواضع: في سورة آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة الزخرف. قال: فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي مشى عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا. وهذه المصيبة والله التي وقع فيها كثير من خلق الله، تركوا المنهج النبوي واتخذوا لأنفسهم منهجا مستقلا، وكانت دعوته مثلها أو مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعني فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولكن يا أخواني، كيف يعتني بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد من لم يتعلمه أصلا؟ كيف نطالب هذا الداعية أو هذه الجماعة بأن تهتم بالتوحيد وهي لا تدرسه أصلا ولا تعلمه لأبنائها؟ إذن الخلل يبدأ من هنا، الخلل عند هذه الجماعات والخلل عند أولئك الدعاة يبدأ من نقطة وهي أنهم لم يتعلموا التوحيد ولم يدرسوه، وإنما درسوا الكتب الفكرية ودرسوا أشياء أخرى، فكيف فاقد الشيء ما يعطيه كما يقولون، فكيف يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك وهم لم يدرسوا هذه الأصول ولم يتعلموا هذا العلم أصلا؟ كيف؟ إذن التربية والتصحيح يبدأ من البداية، أن يعلم الصغير وأن يعلم الأتباع من البداية أن يدرسوا التوحيد، يدرسون كتب التوحيد وكتب العقائد السلفية، فإذا امتلأت قلوبهم بالتوحيد وغرسنا بذرة التوحيد منذ البداية في نفوسهم فإنها سوف تثمر بإذن الله. أما شخص تربى في جماعة 40 سنة ولم يدرس كتابا واحدا من كتب التوحيد ثم يقال له ادعو للتوحيد، كيف؟ فكيف يقوم الظل والعود أعوج؟ الأصل أعوج، ما تعلم، ما درس التوحيد. الدعوة السلفية من محاسنها أنها تربي أبنائها وشبابها منذ النشأة الأولى على كتب التوحيد والعقيدة، فإذا نشأ الشاب واشتد عوده وأصبح داعية يكون التوحيد هذا يجري في دمه، بخلاف الدعوات الثانية يربى فيها الشاب ويبقى سنين لم يدرس كتابا واحدا في التوحيد. إذن الغلط من هنا يبدأ، من التربية والتعليم في البداية. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.